يقول: المشكلة أن والدتي أمية ولم تصلي منذ ولادتها، وهي الآن في 60 من عمرها، لا حول ولا قوة إلا بالله، رغم شدة طيبتها وكرمها وحب الناس لها، وأهلي كلهم يصلون ويصومون وهي أيضا تصوم ولكن لا تصلي، وفشلت في إقناعها بالصلاة، فماذا أفعل رغم أني مدرس ومعلم أجيال؟ هل علي ذنب وما هو الحل؟ أولا، يعني كل ما ذكرت أخي الكريم لا يشفع لأمك في تركها للصلاة، لا سيما إذا كانت تتركها بالكلية، يعني لم تصلي ولا تصلي الآن، ويخشى ألا تصلي حتى تموت. فلو كانت تاركة للصلاة بالكلية، يعني لم تصلي قط ولم تصلي حتى تموت، نسأل الله عز وجل أن يهديها للصلاة قبل موتها. لو حصل يعني لم تصلي ولم تصلي، فهي كافرة على الراجح، خارجة من الملة ولا ينفعها لا صلاة ولا غير ذلك، على الراجح عندي والله تعالى أعلم، بخلاف من تصلي وتترك أو نحو ذلك. لكن أقول اجتهد قدر الإمكان في تسليط كل الأهل عليها، يعني حتى لو حملوها على ذلك، لعل وعسى أن يشرح الله عز وجل صدرها، لا سيما إذا كان لها بنات، فالأم بتكون قريبة من بناتها بعض الشيء، فيمكن أن تأتيها أحد أو إحدى بناتها أو أخواتها وتقول لها هي نصلي معا أو نحو ذلك، لعل الله عز وجل يشرح صدرها وتصلي، يعني افعل ما بوسعك، فإن استجابت وإلا فالذنب عليها، وأنت تعذر ببذلك واجتهادك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.